لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تحدثنا في المرتين السابقتين عن السبب والشرط، والآن مع الحكم الثالث من أحكام الوضعية وهو المانع. يقول الحكم الثالث المانع. المانع هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع ثبوت الحكم، وبتعبير آخر ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. المانع عكس الشرط تماما، بيعرفوا انه وصف وجودي عشان ما جيبش الشروط تاني وكررها ما حط مع قبلها كلمة عدم، لا ده حاجة اقول اذا وجد، اذا وجدت الابوة منعت من اقامة الحد، منعت من وجوب الحد، يبقى هنا ايه شيء وجودي لكن دوره في الحكم انه مانع، فانا ببحث عن وجودي، لو وجدته موجود اعتبره مانع، وبالتالي المحصلة النهائية اللي هي استفاء الشروط وانتفاء الموانع لا ما حصلتش، يبقى واحنا قلنا استفاء الشروط ده بيبقى اوله السبب كما ذكر. يبقى المانع وصف وجودي. الدين، الاقي دين موجود مانع من وجوب الايه الزكاة، الابوة مانع من اقامة الحد في القتل، لا هو وصف وجودي لكن ايه اثره في الحكم انه ايه مانع له، فهو وصف وجودي ظاهر منضبط يمنع من ثبوت الحكم. كلمة الحكم هنا بمعناها العام، يعني لان المانع قد يكون ايه مانع من السبب يجعل السبب لم يتم، وممكن يكون مانع من الحكم، وفي فرق بين الاثنين. في يعني لو انا اقول مثلا ايه الـ الـ الـ الـ الـ الأبوة مانعة من إيه؟ من قتل القاتل، هي في الواقع يعني نازعت السبب، فبناء عليه القتل العمد من الوالد لولده لا يعد سببا كاملا لإجابة الإيه؟ لأنه لحق به. طب لو الرجل ده مرتد لا يوجد مانع من قتله، ده المانع ده مانع للايه للسبب ده، لكن ليس مانعا للايه للحكم، وبالتالي يعني لكن المقصود هنا انه اجمالا اذا قلت ان شيء مانع من شيء فده معناه انه اذا وجد المانع امتنع ثبوت الايه الشيء الذي هو هذا مانع له، او بتعبير اخر ناخد عكس الشرط على طول، ما يلزم من وجوده العدم، الشرط بيلزم من عدمه العدم. المانع لا، يعني هما الاثنين بينتج عنهم، بدور على العدم ليه؟ لانه هو الوجود هيبقى باستفاء وجود الايه السبب وكل الشروط وانتفاء كل الايه الموانع، فانا مع كل واحد على حدة بشوف ايه الحالة اللي تخلي النتيجة العدم، فممكن اتوقف عن البحث او ابحث مفيش مشكلة، اقول ايه والله ده منع منه مانعين، ده فقط شرطين او ثلاثة من الشروط، لكن عموما كان يكفي مجرد انه اكتفى شرط خلاص وقفت، فانا دايما بدور على ايه الحالة اللي بتعمل لي عدم. الشرط ايه الحالة اللي بتخلي عدم في الحكم المعلق عليه عدم المشروط؟ عدم الشرط. طب ايه الحاجة المانع، ايه الحاجة اللي في المانع تعمل لي عدم الشيء وجود المانع؟ يبقى غياب الشرط هو نفس اثر وجود المانع، عشان كده بعرف المانع بقول هو ما يلزم من وجوده العدم. الوجود دايما شرط مركب، خلينا متفقين على كده. الوجود لازم الاقي كل حاجة موجود، يبقى في الشرط. ايه الحالة اللي احنا اتفقنا عليها؟ عدمه. عدمه بيلزم منه الايه؟ العدم. لكن وجوده لا يلزم منه وجود ولا عدم. يعني اذا انا وانا بعرف الشرط ما جبتش سيرة متى يكون الشيء موجودا او معتبرا، مش كده؟ طب وانا بعرف المانع برضو هشوف الحالة اللي بينتج عنها عدم، اللي هي ايه؟ وجود المانع. طب غياب المانع، عدم المانع لا يلزم منه وجود ولا عدم. امال امتى يوجد الشيء؟ ده عايز تعريف مستقل. اقول يوجد اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. عشان كده عشان يبقى عندي حاجة فيها ان الشيء يوجد، فراحوا خلوا السبب له معنيين. معنى قريب جدا من الشرط اللي احنا ممكن نقول السبب الجزئي ده، كاعتبره اكد الشروط، شرط من الشروط ولكنه ايه؟ اولها من حيث التصور. لكن نقول مثلا وجوب كفارة اليمين، يبقى يكون في يمين ثم يحدث فيه. اخلي مين سبب ومين شرط؟ اخلي وجود اليمين ده اللي اوجد المسألة. طب عندي في في في الزكاة ملك النصاب وان يحول عليه الحول، طبعا السلامة من الدين ده واضح انه مانع. ده ليه؟ حاجة وجودها بيمنع، فيبقى ده مانع. لكن طيب حاجة يعني غيابها هو اللي بيمنع النصاب، ملك النصاب وان يحول عليه الايه؟ الحول. اخلي مين سبب واخلي مين شرط؟ اخلي ملك النصاب، ده اللي يخليه اسمه غني، ده اللي يخليه مخاطب بالزكاة. فاذا عندي السبب بمعنى الجزئي زي الشرط تقريبا. الذي ينشئ تصور المسألة، الاقرب في الذهن، أيوة الاسبق في الذهن في تصور المسألة. وبعدين يبقى لكن رحنا التعريف الاشهر للسبب، قلنا ده بيعرف السبب بمعنى الايه؟ الكامل اللي هو جواه وجود كل الشروط وانتفاء كل الموانع. عشان كده جه في السبب قال يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. يلزم من عدمه العدم ده لانه زي الشرط. طب ويلزم من وجوده الوجود لان ضمنت جواه استفاء كل الشروط وانتفاء كل الموانع. يبقى الحالة الوحيدة اللي اتكلمت فيها على وجود الشيء يا اما عبارة مستقلة تماما عن الثلاثة دول، لو اقول متى يثبت الحكم؟ اذا وجد سبب ووجدت شروطه. دايما السبب عبر عنه بالمفرد، اذا وجد سببه وانتفت شروطه، ووجدت شروطه وانتفت ايه؟ موانعه. او هعرف السبب بتعريفين. تعريف هو زي الشرط ولكنه هو الذي ينشئ تصور المسألة. والتعريف الثاني انه استيفاء السبب المستوفي للشروط وانتفاء الموانع، وهو ده اللي بعلق عليه الايه؟ الوجود، واللي بقول عليه ويلزم من وجوده الايه؟ الوجود. واللي هو اقول الحكم يدور مع سببه وجودا وعدما. يعني نتكلم هنا على السبب المتضمن لوجود الشروط وانتفاء الموانع. طيب يبقى اذا المانع عكس الشرط تماما. وعشان ما اجيش في التعريف هنا واقوم مكرر الشروط بإضافة عدم، لا، هي هنا ده شيء وجودي لكن اثره ان يعدم الحكم. يبقى ملك النصاب شيء وجودي لابد من وجوده لكي يثبت الحكم، يبقى ده شرط. الدين شيء وجودي اذا وجد منع من ثبوت الحكم، يبقى ده ايه؟ مانع. طيب المسألة اللي اشرنا اليها كتير، طب هو طبعا واضح انك ما ينفعش استغني عن الشرط. باجي اروح كده في كتب الفقه ممكن الاقي كلمة سبب ما لاقيهاش. خد بالك الفقهاء بيستعملوا كلمة سبب في مثلا المتسبب للقتل والمباشر للقتل، ده غير موضوعنا خالص. يعني كلمة سبب بترد في الفقه في مسائل كتير، لكن انا بتكلم هنا كعنوان كده مسائل سبب وجوب كذا، شرط وجوب، شرط وجوب كذا. ممكن ما لقيش كلمة سبب، ممكن ما لقيش كلمة مانع. غالبا الفقهاء يتساهلون ويقولوا شروط وجوب الصلاة، شروط وجوب الزكاة، يقوم حاطط السبب والشروط والموانع، بس يضيف قبلها كلمة ايه؟ عدم. لا مشاحة في الاصطلاح، المعنى وصل لنا وصل لنا. بتوع الاصول شايفين ان ده تسامح، وانه كان الاولى يخلي الثلاث حاجات فرق عن بعض. قلنا له ليه؟ قالك ما هو انت مهم، انت دورك تصور المسائل، دراسة الفقه اهم حاجة فيها كيفية تصور المسألة، فبحثك عن السبب في حد ذاته فقه. يعني من جملة شروط الوجوب عدت تدور على السبب المنشئ للمسألة، فده في حد ذاته يشوف. احنا استفدنا لما قلنا ان ملك النصاب ده هيخليه في غمار الاغنياء، اذا المسألة دي مسألة تأسيسية. صحيح عند التطبيق انا في النهاية حاجة من اتنين، يا اما اكتملت كل الشروط وانتفت كل الموانع، وبالتالي سنخاطب هذا المكلف بانه يجب عليه الزكاة، واما فقط شرط او وجد مانع هنقول له لا تجب. لكن هما بيقولوا احنا بذلنا مجهود في هذا المصطلح، والمصطلح ده بيخدم الايه الدارس. الامام القرافي بيقول لنا حاجة كمان، بيقول لنا السبب ده هو المنشئ للموضوع، مش كده؟ وبالتالي لا يتصور عقلا ولم يرد شرعا ان يتقدم الحكم على سببه، ولكن ثبت انه تقدم على شرطه. طبعا القرافي في الفروق يعني ايه توسع جدا في ايجاد الفروق بين المسائل، بالذات اللي ممكن طالب العلم او حتى العلماء يظنوا ان هم ايه شيء واحد. وقد يأتي طبعا كل لوخة من قوله ويترك، لكن تدبر في الفرق ده. هو بيقول ثبت لدينا ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف زكاة العباس رضي الله عنه لعامين، يعني كده الشرع اجاز دفع الزكاة قبل شرط وجوبها، وهو ايه ان يحول عليها الحول. قال طب ينفع حد لا يملك النصاب ويقول ان شاء الله انا جاي لي فلوس وهيبقى عندي نصاب وستجب علي زكاة وهخرج الان بنية الزكاة؟ مسألة افتراضية، لكن هل ممكن نقصها على دي؟ قال لا. ليه؟ قال لان ده سبب وده شرط، فالذي تسامح الشرع فيه واذن في الاداء قبل وجوده اضعف من مسألتنا. طب اضعف ليه؟ قال انا اعطيتك اصطلاح، قلت لك ده سبب وده شرط، انت كونك اخليت بهذا الاصطلاح وما حافظتش عليه لا تلومن الا نفسك. اذا هي المسألة هو مش بيعلل بمجرد الاصطلاح، سواء بيقولك الاصطلاح تضمن معنى، المعنى ده انت محافظ عليه ولا لا، ومنتبه اليه ولا لا. فلما تيجي تسألني هل يجوز لمن لا يملك نصاب ان يخرج اموالا بنية الزكاة التي ستجب عليه عندما يملك نصابا، قل لا والله ما فيش دليل. فاذا لا يجوز، الاصل انه لا يجوز اداء العبادة قبل وجوبها. يقول طب ما ورد دليل، لا دليلكم اضعف من المسألة المسؤول عنها، يبقى يظل ما فيش ايه دليل. طب ليه اضعف؟ يقول اصل انت بتكلمني على حاجة هي من تمام الشروط، يعني هو غني ومخاطب بالزكاة لكن فاضل يضحون الحول لكي تجب. دي المسألة اللي ورد فيها الايه النص. والمسألة المفترضة انت بتقول واحد ليس من اهل الغنى وتريده ان يؤدي الزكاة الان، لا المسألة غير. ولعل هذا يعني حتى لو ما قلناش ان ده الراجح فيبقى ان ده نظرة فقهية يوقف عندها. نفس الامر قال لنا طب الفقهاء كلهم بلا استثناء تقريبا ما بيقولناش باب الموانع، باب الموانع ده نلاقيه في كتب الايه الأصول. احنا قلنا السبب والمانع الاثنين غالبا بنلاقيهم واحنا بندرس الايه في الفقه في الغالب بيجمع لي كل دول في باب الشروط. يبتدي لي بالسبب ده اول شرط ويقول الشروط وبعدين يحط ايه الموانع قبلها عدم. قال طب الفقهاء بيعملوا كده هل احنا نقول لا مشاحة في الاصطلاح وانه مفيش اي فرق بين الاثنين؟ قال لا ما زال برضو اللي عمل كده فقد معنى. طب نقول له ايه المعنى اللي انت فقدته؟ قال احنا متفقون على ان الاصل فيما شك فيه انه ايه لم يحدث، وبالتالي طريقة بحثنا عن الشروط تختلف عن طريقة بحثنا عن الموانع. اديك مثال عملي بعيد عن الفقه. انت اما بتروح مثلا تقدم في دراسة في مدرسة في جامعة في وظيفة بتلاقي كده ايه في شروط وفي موانع. الشروط زي ايه يعني؟ مش عارف السن، المؤهل، كذا. طب الموانع ألا يكون سبق أن حصل على جنسية دولة أخرى، ألا يكون أحد أبويه مش عارف، ألا دي كلها إيه موانع. لما بيطلب منك مسوغات التعيين أو القبول بتلاقي الشروط كل شرط قدامه إيه مسوغ وجودي تجيبه. أنت بتقول أنا معايا مؤهل، يجيب شهادة المؤهل. طب السن منطبق عليك، شهادة الميلاد نشوف السن. طيب هم مشترطين ان الكلام ده لسكان المكان الفلاني تجيب مش عارف. طب الموانع بيعملوا فيها ايه؟ غالبا وربنا ما يبتليك بقى بموظف يكون يعني غالبا بيقول لك اكتب اقرار ان مفيش موانع. ليه؟ لاستحالة وجود دليل جازم بالخلو من الموانع. يعني يقول لك ان هو الا تكون سبق حصلت على هو يعني لو عايز بقى دليل يقول لك فوت على جنسيه على كل سفارات كل الدول مثلا عضو في الامم المتحده هات شهاده ايه انك خدتش جنسيه. عشان كده لك ربنا ما يبتليك بحد من دول. يعني ساعات يفكروا بالاسلوب ده احيانا يعني، لكن الطبيعي في الموانع يقول لك ايه بعض الموانع المنصوص عليها القابلة للتحقيق مش عارف الخلو من الأمراض. برضو على فكرة دي بتبقاش يقولك اعمل كشف شامل، لكن لو قال خلو مثلا مش عارف من فيروس سي ده يعني ده بيبقى له شهادة. اذا الشاهد هنا ايه؟ عموما حتى في المسائل غير الشرعية وانت اما تتأمل برضو في كلام الامام القرافي رحمه الله تعالى ويعني انا كنت اقرا كلام الامام القرافي وعمال ادور على مثال اقرب بيه كلامه، فقلت سبحان الله يعني ده فعلا موجود يعني في الحياه العاديه. يعني وكيف انتبه اليه هو بقى زمان جدا قبل ما يوجد هذا التعقيد الاداري. يعني فعلا الشروط طريقه استفائها حتى في الامور الحياتيه مختلفه عن طريقه استفاء. طيب هو انا بيقول هنا ايه بقى؟ انا لما يجي لي واحد شاكك انه توضى ام لا، بقول له لا لازم تتوضى لان ده ايه شرط الاصل كده انه ايه انه ما توضاش. لا طالما مشكوك فيه وانا بقول له الشرط لازم ايه لازم الاستفاق منه تمام، يبقى ده المتيقن من الحدث في آخر حاجة فاكرها جزما انه كان محدث. وبعدين شك بقى بعد آخر حدث ده توضأ ام لا، هنقول له احنا عايزين الشرط ده يكون ايه؟ ده شرط، فالشرط لازم لا يدخله شك. طب العكس، هو فاكر كويس جدا انه توضأ وشاكك في الحدث، راح هتعامل ده معاملة الايه المانع. وبالتالي لا انا المانع يا اما يوجد فاعتبره مانع او يكون غير ثابت مشكوك فيه او لا وجود له يبقى لا يعتد به كمانع. يبقى إذن هنا الشروط نتأكد من وجودها وثبوتها، ولو مشكوك فيها سنطالب بتحصيلها. بينما الموانع نعم بنبحث الخلو منها، ولكن لو مشكوك فيها سنهدرها، سنهدر هذا الشك ونعتبر أنه لا مانع، نعتبر أن لا مانع. طبعا الكلام ده بيصطدم مع مذهب الإمام مالك في أنه إذا شك في الحدث سواء فاكر مين اللي فاكره لابد أن يتوضأ. هو ما بيشرح دي بطريقة، دي ممكن تقروها في الفروق بقى. يعني اللي توجيهه لمذهب الإمام مالك أنه لم يفرق بين إذا كان متيقن من الطهارة وشك في الحدث، أو متيقن من الحدث وشك في الطهارة. الإمام مالك عنده في الحالتين لابد أن يتوضأ، أن الأصل أن فيما شك فيها أنه لم يحدث تقريبا مجمع عليه. فبقى القاعدة دي علاقتها بحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ده حيدخلنا في فروع كتيرة، لكن القاعدة ذاتها تقريبا مجمع عليه. حتى الإمام مالك كما ذكرنا في المسألة دي لما قال من شك في الطهارة سواء كان متيقن من الحدث شكا في الطهارة، أو متيقن من الطهارة شكا في الحدث، فعليه أن يتوضأ له. يعني هو ما الإمام مالك ما قالناش، لكن الإمام القرافي بيخرج له تخريج ما يعني مش عايزين نقول عشان ما تشتتش، لكن في النهاية هو بيقول فائدة أن نفرد الموانع بكلام، فائدة أن نفرد الموانع مش مجرد وإنه أنت كان ممكن تقول عدم كذا وتدرجها شرط ويبقى المشروط هو عدم وجود هذا الشيء، يعني تقريبا يؤدي نفس المعنى تماما لولا ان في حتة بتفقد في طريقة الاستيفاء. الشرط بنستوفي وجوده، واذا شككنا بنطلب ان يوجد، واما المانع فنحن نبحث إذا هل وجد أم لا، بحيث إذا وجد نعتبره مانع، فإذا وجدناه اعتبرناه مانعا، فإذا لم نجده أو شككنا في وجوده أهدرنا واعتبرنا أن لا مانع. يبقى إذن السبب حنستفيد به أنه منشئ لأصل المسألة، كويس. يبقى ما ينفعش مثلا غير مسألة الزكاة، ورد في كفارة اليمين أو لعل المسألة فيها خلاف والراجح أنه ممكن إذا حلف يمينا ثم أراد أن يرجع، ممكن يعني كالمشهور يعني عند الناس أقسم على امرأتي ألا تفعل كذا ثم أراد أن يأذن لها، ممكن ينتظر حتى تفعل، لأن هو الإذن ما عملش حاجة حتى تفعل، يبقى كده اليمين إيه ويوم يكفر، وممكن بمجرد أن يأذن لها يكفر. هنا تقدمت الكفارة على إيه، على شرط وجوبها اللي هو الحفظ. طب هو ينفع حد يعني عايز يتطوع وهو يعرف عن نفسه أنه هو كثير الأيمان فيقول أروح أصوم إيه، أصوم هذه الأيام واعتبرها أبقى أحسبها كفارة أي يمين أحنف فيه؟ لا. ليه؟ لأن السبب لم يوجد. ماشي. يبقى إذن إدراك الفرق بين السبب والشرط جيد، وممكن تلاقي كل الفقهاء لو سئلوا على حد عايز يكفر عن يمين لم يحلفه أصلا يقولوا لا لا يجوز، ولكن هنا احنا ضبطناها بما استخرجناه من المسائل، يبقى كده الأداء فيما ورد الشرع، يعني وجدنا أن الشرع أذن في أداء بعض الأمور قبل شرط وجوبها، ولكن لم نجد قط أنه أذن في الأداء قبل السبب المنشئ للمسألة. ده الفرق بينه وبين شرط الإيه؟ الوجوب. والفرق بين الشرط والمانع يمكن بتسامح يسير نعتبر أن المانع هو شرط عدمي، يعني شرط ولكن مشترط فيه الإيه؟ العدم وليس الوجود، ومع هذا فالأجود أن تصنفه كمانع وهذا لأن قد تختأ أولا تصور المسألة في حد ذاته، ترتيب بحث المسألة، ترتيب بحث المسألة بيفرق. إذا مثلا عند من يقول ان المرضع يجب عليها، المرضع اذا اذا اذا احتاجت الى الفطر في رمضان تفطر ويجب عليها الفدية وليس القضاء، كويس؟ طيب انا عندي المرأة التي هي حامل او مرضع، لان الحمل والحيض لا يجتمعان، عشان كده بندي المثل بالايه بالرضاعة، مرضع وحائض، الايام دي هي طول الشهر او افطرت من اجل الرضاع مثلا كل الشهر او 20 يوم من الشهر او 10 ايام، فالايام التي كانت فيها مرضعا فقط هتاخد حكم الايه المرضع. طب الايام اللي كانت فيها مرضع وحائط هنديها حكم ايه؟ حكم الحيض. المسألة دي مش هي بالضبط، ولكن ده بيقول لك ان ترتيب بحث المسألة مهم. انا بحسب الايه لان هنا انا عندي الايه الطهارة شرط لأداء العبادة، بينما الرضاع مانع من وجوب أدائها في الحال. فيبقى أنا بدور على الأسباب ثم الشروط ثم الإيه الموانع. فترتيب المسألة في الذهن برضو إيه مهم من هذه الحيثية. طيب يبقى المانع هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع ثبوت الحكم، وبتعبير آخر هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود، وهو نوعان: مانع وجوب ومانع صح. فلو قتل رجل عمدا عدوانا وجب عليه القصاص، وجد السبب وهو القتل، وجد شرطه وهو أن يكون عمدا، فيبقى ده ايه وجب الايه القصاص. لكن لا، لسه لا نبحث هل في موانع ام ايه ام لا. فان علمنا ان القاتل اب للمقتول امتنع القصاص، فيقال الابوة مانعة من وجوب القصاص، وكذا الدين مانع من وجوب الزكاة. ومثال مانع الصحة العدة مانعة من صحة نكاح المرأة اذا وقع العقد اثناءه. تنبيه: الشرط كما هو ظاهر ضد المانع، فعدم المانع شرط وعدم الشرط مانع، ولذا يقع في كلام بعض الفقهاء الاشتذاء عن ذكر الموانع بأن الشرط عدمها، كقولهم في شروط صحة البيع ألا يكون في المبيع جهالة، يعنون أن الجهالة مانع من موانع صحة البيع. أما التحقيق فهو أن كل من الشرط والمانع أمر وجودي لا عدمي فلا يتداخل. ده برضو مسألة منطقية حتى من حيث الشكل، يعني إذا كان الأولى الكلام على، يعني لو أنا عندي طريقتين للتعبير، يعني مثلا لما أجي أتكلم على التجارة في مكسب وفي إيه خسارة، فحد يقول خلاص يا عم انا هسميها مكسب بس، واطرح الايه الايراد ناقص التكلفة، ولو الايراد اقل من التكلفة هيطلع لي الناتج سالب، هقول والله انا مكسبي سالب كذا، وده معناها ان هو ايه خسارة. الكلام ده قد يكون مقبول رياضيا، لكن كلغة ليس فصيحا وليس معبرا. يعني ممكن بتاع الرياضة عايز يعمل معادلات فمش عايز يقعد يعمل حالات، يعمل مسارات في المسألة إذا كان، وإذا كان مع أنها في الآخر كلها رياضيا ستعمل معاملة إيه واحدة والإشارة السالبة ستحل الموضوع. لكن لما يجي مثلا هو بقى بيتكلم حد بيعبر عن واقع شركته وعن كذا عن، فهناك في اللغة شيء اسمه مكسب وشيء اسمه إيه خسارة. وبالتالي هو بصفة عامة إنه نعتبر أنا عندي أشياء وجودية تشترط وأشياء وجودية إذا وجدت بتمنع، يبقى هذا هو الأجود حتى من هذه الحيثية. قاعدة بيختم بها هذا الباب، يقول لابد لإثبات السببية أو الشرطية أو المانعية من دليل، وذلك أن السبب مثلا هو حكم شرعي. احنا قلنا الأحكام الشرعية الفرعية تنقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام، فكون ما فيهاش خطاب مباشر افعل مش معناها أنها خرجت عن نطاق الأحكام الايه الشرعية، بل هي تنشئ أحكاما شرعية. ما انت لما بتجعل دي سبب بتقول ملك النصاب سبب لوجوب الايه الزكاة. طيب انت لو حد كده جه من عند نفسه، يعني لو لم يرد خطاب الشرع بإيجاب الزكاة لما جاز لنا ان نعتبر الغنى، وهي العلة اللي هي السبب ده عبر عنها، ان نعتبر الغنى سبب لان يستقطع من مال الانسان، بل لابد ايه من دليل. فاذا لان هذا الباب لكونه خطاب التكليف فيه يأتي مستترا او يأتي فرع على ان ده سبب وده شرط وده مانع، فقد يتساهل البعض في استيفاء وجود دليل يستفاد منه وفق ما تعرفه العرب من كلامها ان هذا الامر سبب لذاك او شرط او ايه او مانع. فمن ادعى سببية شيء لشيء فلابد له من إثبات ذلك بدليل، وإلا كان قولا على الله تعالى بلا علم. طبعا انت ممكن تدخل في هذا الباب غير بقى، احنا قلنا السبب عام من مجرد انه يكون في يعني يترتب عليه احكام تكليفية. يعني باب السببية ده باب مهم جدا في التوحيد، نيجي نتكلم على الأسباب. والله في أسباب يدركها أهل الدنيا بالتجربة والبحث، فهذه أسباب ظاهرة يدرك فيها وجه العلاقة بين السبب والإيه والمسبب. مش لازم كل إنسان بعينه يكون درس الدواء اللي اسمه مش عارف إيه ده والميكانيزم بتاعه، لا، بس إجمالا احنا عارفين الأدوية دي جت من إيه، من تجارب ومعامل، وإن الأدوية دي مواد بتدخل الجسم تقوم تغير وهكذا. فدي إيه أسباب ظاهرة ضابطها إيه أنه يدرك فيها وجه العلاقة بين السبب والمسبب، يدرك عن طريق الحواس، سواء كان في حد أكثر تخصصا في هذا الباب هو اللي بيعمل التجارب دي بيقول لنا، أو كان كل البشر يعرفوها، لكن هي داخلة في علم البشر ناتجة بالتجربة، التجربة المبنية على وجود علاقة بين السبب والمسبب. عشان لو حد تاني برضو يجيب لك تجربة لقينا تلبس الحظاظة يجي لك حظ، لا دي مش تجربة أو دي ليس سببا إيه ظاهرة. فلو الأسباب يا إما تكون أسباب ظاهرة يدركها أهل الدنيا بطريقة، فهذه يجوز الإيه الأخذ فيها بما يحل أو بما حل منها، لأنه ممكن يكون سبب ظاهر وهو محرم زي السرقة سبب لجلب الإيه المال. طيب ده الباب الوحيد لإثبات السببية في الأسباب التي نأخذ بها لتحقيق الغايات، لا، هناك الأسباب الباطنة، وهذه لا تعلم إلا من قبل الشر. فنحن نقول الدعاء سبب لحصول الخير ودفع الشر، الرقية ألا حتى في العكس الحسد السحر والحسد، كل هذه أسباب. إذا أخبرنا الله أنه جعل هذا سببا لحدوث ذاك فنحن نؤمن بهذا. طيب يجي حد بقى يقول لك إيه، طيب يا عم الحظاظة دي سبب لجلب الحظ أو سبب لشفاء الأمراض أو دي سبب لكذا، نقول له انت كده اثبتت سببي على طريقة اهل الدنيا على ما التجارب التي يمكن أن تؤدى فنعمل معاملة الأسباب الظاهرة. يبقى هو من حيث كون سبب خلاص عرفنا إثبات السببية جه منين، فاضل نشوفه مباح ولا غير مباح، تمام، أم أنه لا تدرك فيه وجه العلاقة. فإذا كان لا تدرك فيه وجه العلاقة فإما أن يدل عليه الشرع وإما أن يكون محرما بل أشد تحريما من الأسباب الظاهرة التي نرى سبب وجه سببيتها ولكن فيها معنى محرم كالتداوي بالمحرم وكالسرقة. ليه؟ لأن دي فيها تعلق القلب بغير الله، لأن دي فيها نقض أو نقص للتوكل، ولأنه غالبا ما تجد أنها تدور في النهاية إلى الاستعانة بالجن والشياطين بصورة أو بأخرى في بعضها، يبقى تكون ذريعة لهذا. يبقى إذن عندنا حتى في أمور الدنيا عشان نيجي أقول إن ده سبب فيجوز أن نأخذ به، فيبقى إثبات السببية إن الشيء ده سبب لكذا، إن الطعام سبب لدفع الجوع، إن الشراب سبب لدفع العطش، إن الدواء الفلاني بيعالج من المرض الفلاني، إما أن نكون أثبتناها بما يدركه البشر بحواسهم وتجاربهم، يبقى هذا من إثبات السببية في حد ذاته تم بطريقة أقرها الشرع. لكن كن السبب ده مشروع أم لا نعرضه على أدلة الشرع، هل هو مباح أم محرم. هناك طريقة أخرى لإثبات السببية هي ما دل الوحي على أنه سبب وأن لم يكن يبدو أمامنا وجه ارتباط بين السبب والمسبب. فإن أتى أحد بشيء من هذه النوعية مما لم يأتي به الشرع فهذا كذب على الشرع وكذب على القدر وفتح لأبواب وضعف في التوكل وفتح لأبواب شر أكثر كما هو مشاهد. يبقى عموما السببية لابد لها من دليل. يقول فلو قال قائل يجب على تارك الصلاة حتى يخرج وقتها استهتارا أن يقضي فقد ادعى سببية ذلك الترك للقضاء ولا بد من إرادة الدليل لهذا، فهذا في سببية الوجوب، هي مسألة قضاء الفوائد. هو في خطاب في الذمة انه يصلي الصلاة في وقتها، طب خرج الوقت، الجمهور بيقولوا الخطاب باقي في ذمتي، وبالتالي عندما يجيبون عليه القضاء بيجيبوا بدليل، وهو ايه؟ نفس دليل ان الصلاة كانت عمونا كتابا موقوتا وأقم الصلاة لدلوك الشمس، كل هذه الأدلة فيها أن ذمته انشغلت، فبيقولوا كونه قصر في صفة الأداء أنه يوقعه في الوقت لا يفرغ ذمته بل يبقى عليه أن يصليها حتى وإن فقدت بعض صفاتها ويكون آثم ومقصر فيها. الأمن حسبه لا والله هو مع خروج الوقت ضاعت منه إلى الأبد، وهتلنا دليل نخاطبه بما تسمونه أنتم قضاء. لعله الدكتور الأشقر بيشير إلى كلام ابن حزم هنا، ولكن طبعا الجمهور على خلاف كلام ابن حزم، الكلام من حيث أصل صحيح مش هنعرف نطلبه بالقضاء إلا بإيه؟ بدليل، لكن الجمهور يقول هو نفس الدليل، هو الأمر استقر في ذمته وكونه قصر في صفته لا يسقط. ولعل هذا يعني وارد في الزكاة، من أداها قبل في زكاة الفطر من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فإيه، فإذا ذكر ممكن يأديها بعدها ويبقى كده فقد جزء من مما كان يجب عليه أن يفعله. البعض يقول لا أصل الزكاة مختلفة، فيها معنى العبادة وفيها معنى العادة ودين الفقراء، فعل مسألة تحتمل البحث، لكن في النهاية الجمهور طب نقول له ما عندنا قضاء الفوائد بعذر، في فرق، المعذور ده وقته ممتد لما يخرج الوقت بعد. لكن الراجح مع حديث زكاة الفطر ومع ثبوت القضاء في حق المعذور ومع أن الخطاب شغل الذمة، الراجح ايه؟ انه مذهب الجمهور في اننا القاعدة صحيحة، لن نستطيع ان نقول انه شيء سبب الا بدليل. هنا سبب المطالبة بالقضاء ليس الترك هو السبب هو دخول الوقت من الاول. وظل الايه ذمه هذا الرجل مشغوله بالعباده كونه لم يؤديها على وجهها، ولكن بقي امامه ان يؤديها وان كانت فقدت بعض صفاتها فلا باس فيها. لا الفوائد اذا تركها سنوات طويله يعني تتداخل المساله هنا الجمهور على انه بالفعل، لكن الشيخ الاسلام تيمية يقول هذا التارك كان للفرائض كان على معصيه ومقيم عليها غير اللي هو قصر مره، يعني فكونوا على معصيه وجاي يصائي يعني يؤدي الفرائض فدي توبه. قال والتوبه تجب ما قبلها. ويقول تجد كثير من هؤلاء اذا اراد ان يؤدي الفرائض طلبه الفقهاء باداء ما كان عليه والكفارات، وربما يكون عاش ظهره لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم رمضان ولا يؤدي الحقوق. يقول فاذا جاء الكافر فاسلم قالوا له ان الاسلام يجب ما قبله. يقول حتى يصبح هؤلاء يتمنون ان لو كانوا كفارا حتى يسقط عنهم القضاء. قال وهؤلاء الفقهاء ذهلوا على ان الاسلام يجب ما قبله لانه نوع من التوبه، والتوبه تجب ما قبلها. لكن ده مذهب ابن تيميه وهو خلاف مذهب الجمهور، وان كان حجته قويه جدا وارى يعني انه من القوه بمكان. طيب مذهب ابن تيمية إن اللي أعاش حياته لا يؤدي الفرائض إذا تاب يؤمر بالإكثار من النوافل. الجمهور يقول حتى ولو كان عليه سنوات يقضيها. بلاش يعني ياريت لما نفتح بس حاجة فقهية على قدر المثال المقصود في الأصول، وما عدا ذلك يحول إلى سؤال بعد نهاية الدرس. عشان يقول ومثل سببية الندب، فمن ادعى ندبية صيام الثلاثاء او عمرة رجب فقد ادعى ان يوم الثلاثاء سبب لندبية الصوم وان شهر رجب سبب لندبية العمرة، فيطلب على كل من ذلك بدليل، وكذا سببية التحريم وسببية الكراهة وهكذا في الموانع والشروط. كده خلصنا هذه الاشياء الثلاثة المتداخلة، وان شاء الله المرة القادمة نتكلم على الصحة والبطلان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.